بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. توقفنا في المرة السابقة عند ذكر المصنف أن الكلي والجزئي لهما طرفان وواسطة. طبعا المصنف ذكر هنا مسألة وهي الفرق بين عالم الجنس واسم الجنس، وإحنا هنأخر الكلام عن هذا التفصيل في آخر الأبواب المتعلقة بالتصور حتى لا نخرج الطالب من يعني ترتيب المعلومات بعضها على بعض. فهو بدأ يتكلم ان هناك جزئي مفيش خلاف وكلي ايضا مفيش خلاف، وهناك واسطة بينهما فيها خلاف. فنبدأ كده نشوف ماذا يريد ان يقول المصنف. سنبدأ من قوله: والحاصل ان عالم الشخص وعالم الجنس كلاهما جزئي بالاجماع. يعني عايز يقول لي انت خدت معنى الجزئي صح؟ تقول له ايوه. الجزئي تعرفه ايه؟ قال لي ما لا يمنع تعقل معناه او ما يمنع تعقل معناه من وجود الشركة فيه. قال لي طب ده مثاله ايه؟ قال لي عالم الشخص، لما اجي شخص انا مسميه بمحمد، فلما اقول محمد ما ينفعش اني اشترك في عالم الشخص هذا، العالم هذا الاسم الموضوع لهذا الشخص، ما ينفعش اني اشترك في هذا الشخص شخص اخر. فلو سميته شخصا ببدوي او كريم، ما ينفعش ان محمد يدخل في هذا في عالم هذا الشخص. كذلك عالم الجنس، طبعا هنعرف بعد كده الفرق بين عالم الجنس واسم الجنس. قال: واسم الجنس كأسد وانسان ورجل وفرس ونحو ذلك، ايضا هذا كل اجماعا. يعني هذه الاسماء وهي اسماء الاجناس كانسان رجل كهذه الاسماء من باب الكل. ليه؟ لان هذا الاسم اسم الجنس لا يمنع تعقل معناه من وقوع الشركة فيه. فحينما تأتي وتقول إنسان، إنسان ده اسم جنس، أسد اسم جنس، معنى هذا الاسم يشترك فيه كثيرون، يبقى ده كلي لا خلاف فيه. وهذان هما الطرفان، أي جزئي لا خلاف فيه وكلي لا خلاف فيه. تأتي مسألة هنا بقى الوسطة، المسألة الخلافية. ما هذه الأشياء التي تختلف فيها؟ اسمها الإشارة. يا ترى اسم الإشارة كلي ولا جزئي؟ طب والضمير، الضمائر كلي ولا جزئي؟ طب والموصولات كلي ولا جزئي؟ هذه الوسطة اختلف في هذه الأشياء. هي أسماء الإشارة ده كلي ولا جزئي؟ أنت هتلاحظ الخلاف ده جاي منين؟ ان اسم الاشارة هذا او الضمير هو او هي او ما شابه ذلك، واسم الموصول يصلح ان تستعمله لكل ما يشار اليه او ما يكون مضمر او ما لا لا لا. لكن في الاستعمال لما اجي اشير ساشير الى الى جزئي، فقل هذا الرجل، اقول جاء، او اقول مثلا ضربته، فهذا الضمير انما يكون لجزئي هذا المضروب المعين عند المتحدث او المتكلم. فيا ترى هذه الاشياء كلي ولا جزئي؟ فالبعض يقول لا ده كلي عشان خاطر يجوز استعمال هذه اللفظة في هذه الاشياء المشتركة اللي احنا قلنا عليها، ان ما لا يمنع نفس صار مفهوم من وجود الشركة فيه. وبعضهم القول الثاني لا ده جزئي عشان لما اجي استعمل هذه الاشياء ايضا انا بجي استعمل الالفاظ في ايه؟ في اشياء معينه لا تشترك هذا الرجل، يبقى مش ما ينفعش ان هذه المراه تدخل فين؟ في هذا. البعض فصل قال لي خلي بالك هو الوضع كلي لكن الاستعمال ايه؟ جزئي. يعني هذه الالفاظ اسماء الاشاره والضمائر والموصولات من حيث الوضع كلي لاني يشترك فيها كثير مما يجوز ان تشير اليه او ان تضمره، لكن في الاستعمال يكون ايه؟ جزئي. ثم ذكر قالوا اكثر من يتكلم في علم الوضع يذكرون انها جزئية. الله، ده في علم اسمه علم الوضع، هل نعرف عنه شيء؟ علم الوضع، وكيف نحصل هذا العلم؟ انظر كده وابحث كم من العلماء من يدرس هذا العلم، وكم معهد من المعاهد يذكر في هذا العلم او يدرس فيه هذا العلم. بعد الانتهاء من هذه التفصيلات، بعد ان ذكر ان اللفظ ينقسم من حيث المعنى الى كل وجزئي، ثم ذكر ان هناك من الاشياء ما هو جزئي بالاتفاق وما هو كلي بالاتفاق، وهناك واسطة بينهما، شرع في شيء جديد. قال لي هناك تقسيمات اخرى للكل والجزئي محتاج ان انت تفهمها وتعرفها عشان لما تيجي تقرأ تفهم اللي انت بتقرأه، عشان لما تيجي تفكر او تيجي تناقش الاخرين تعرف ازاي تقدر ترتب المعلومات. فانت محتاج انك تعرف بعد معرفتك للكل والجزئي هناك شيء اخر او مصطلحات اخرى لابد ان تعرفها. قال لي محتاج انك تعرف ان الجزء له اقسام. طب ايه هي الاقسام دي؟ قال لي خلي بالك معايا. تفضل. قال لي الجزء ينقسم الى جزء حقيقي وجزء اضافي. قال لي الجزء الحقيقي ده المقصود به عالم الشخص، فهو عالم الشخص وعالم الايه؟ الجنس. ليه جنس دوت جزء حقيقي؟ قال لا دوت لا يمكن ان يشترك فيه ايه؟ كثيرون، ومفيش تحت هذا الجزء شيء بالنسبة له جزء وبالنسبة لما تحته ايه؟ كلي. او قبل ان اذكر لك هذا، تعال كده نتذكر مسألة، ان عندنا عام وعندنا خاص، وعندنا شيء بالنسبة لما فوقه خاص وبالنسبة لما تحته ايه؟ عام. فحينما اتوا اقول لك المشركون واجي اتكلم عن جرجس، فجرجس ده عالم شخص. هذا الشخص اللي انا سميته جرجس ده لا يشترك فيه ايه؟ الا جرجس، ما يدخلش فيه عيسى وبطرس. طب ده مشرك ولا مش مشرك؟ مشرك. طب ينفع ان انا الاقي تحت جرجس افراد اخرى؟ قال لي لا. قال لي يبقى ده ايه؟ جزئي حقيقي، اللي هو الخاص، ده اللي احنا بنيجي نتلفظ بهذا الالفاظ فين؟ في الاصول، اللي هو انك تقول عام لا اعم منه وخاص لا اخص ايه منه. فالخاص الذي لا اخص منه كالجزئي زي العالم، سواء عالم الشخص او عالم الجنس. طب لما تيجي تنظر بقى للمشركين، المشركون يعم ايه؟ كل مشرك. او تيجي تقول المشرك، عشان نيجي بقى نتكلم بالكل، المشرك ده يعم ايه؟ او مفهومه لا يمنع من وجود الشركة في يدخل في جرجس وبطرس، يدخل في اليهودي والنصراني الملحد الوثني، كل مشرك تحقق في هذا المعنى لفظة مشرك يشمل او يصلح للاطلاق عليه. فجأة اقول ايه جرجس مشرك، لما قلنا ان يجوز حمله على الافراد حمل موطأ، او الجرجس مشرك، بطرس مشرك، فلان الملحد مشرك، فلان الوثني مشرك، يبقى ده ايه كلي. اجي الاقي بين المشرك ده وبين بطرس الاقي ايه اهل الكتاب. طب اهل الكتاب ده يا ترى هو عام ولا خاص؟ تيجي تقول لي بالنسبة لما فوقه هو خاص، لان ده ايه بعض افراد المشركين. طب بالنسبة لما تحته ده عام، لان يشمل كل فرد من افراد الايه الكتابيين. فبيقول ايضا هنا بالنسبة للجزئي، في جزئي حقيقي، بمعنى ان هذا بالنسبة لما تحته جزئي وما فيش تحت هذا المعنى اي قسم اخر، لكن في جزء اضافي. جزء ايه اضافي؟ يعني بالنسبة لما فوقه هو جزئي، وبالنسبة لما تحته هو ايه كلي. فلما قول الكتابي، يبقى الكتابي بالنسبة لما فوقه ده يبقى جزء اضافي، لان ده بعض المعنى الكلي. طب وبالنسبة لما تحته لا ده كلي، لان يشمل افراد كثيرة. فهو اراد ان يذكر لي وان يقول خلي بالك ان الجزء ينقسم الى قسمين، الى حقيقي واضافي. يبقى العالم وعالم الجنس ده جزء ايه حقيقي. طب يلحق بهما ايه؟ من يقول به انه جزء كالاشارة والضمير والموصول كما ذكرنا. من يقول ان هذه الاشياء جزء، يبقى هذه الاشياء ايه جزء حقيقي خلاص. طب اما الجزء الاضافي، قال لي كل يندرج تحت كل ايه فوقه. يبقى وانا كأن يريد ان يقول لي خلي بالك قد يكون هناك كلي يندرج تحت كلي، او يندرج تحته ايه كلي. فالكلي المندرج تحت كل اخر يصبح بالنسبة لما فوقه جزء اضافي، يعني هذا جزء بالنسبة للكل الذي فوقه، وهو يكون جزء اضافي بالنسبة لما ايه فوقه، ويكون كل بالنسبة لما ايه تحته. فحينما اتوا اقول لك مثلا نامي، النامي يندرج تحته ايه الانسان والحيوان، او الحيوان والنبات، لان كل منهما ايه نامي، لان النامي ينقسم الى قسمين، متحرك بالارادة وغير متحرك بالايه بالارادة. فيجي تحت النامي يبقى في حيوان وفي نبات، وبعدين نجي ننزل للحيوان نلاقي تحته ايه ايضا اجناس اخرى وكليات اخرى. نلاقي تحت الحيوان ده حي اللي هو النامي المتحرك بالارادة، ماشي، الناهق او الصاهل او المفكر، يبقى تحته ايه كليات اخرى. فبيجي يقول لي الكل الذي يندرج تحت كل اخر، يبقى ده بالنسبة للكل الذي فوقه ده جزء اضافي. طب وبالنسبة لما تحته يصبح كلي، يبقى الجزء ينقسم الى قسمين، جزء حقيقي وجزء اضافي. قال لي انسان، ده بيديني مثاله، الانسان كلي بالنسبة لايه لزيد، وهو جزء اضافي بالنسبة لايه للحيوان، لان الانسان احد اجزاء او جزئيات الايه الانسان. فيبقى الانسان بالنسبه لما فوقه يعني بالنسبه للحيوان الكل الذي فوقه يكون جزء اضافي. طب والانسان بالنسبه للافراد اللي تحتيه يبقى كلي، يبقى الشيء ممكن يبقى جزء اضافي وممكن يبقى جزء حقيقي. ارجو ان يكون الكلام ده واضح ومفهوم. ولذلك انت بتيجي لما تيجي بقى تدرس في الاصول هتجد ايضا يعني كهذا البحث في مسألة العام والايه الخاص، ان هناك عام لا اعم منه وخاص لا خاص منه وبينهما واسطة، بالنسبة لما فوقه هو خاص وبالنسبة لما تحته هو عام. كذلك هنا عندي كلي وعندي جزئي، عندي جزئي حقيقي وكلي حقيقي، والوسطة بينهما يعني ما بينهما بالنسبة لما فوقه هو جزء إضافي وبالنسبة لما تحته هو كلي أو هو جزء بالنسبة لما هو كل بالنسبة للأفراد اللي تحت. ثم بعد ذلك ذكر قسمة الكل، قال لي خلي بالك برضو ان الكل ينقسم تقسيمات اخرى من جهة اخرى. قال الكل ينقسم باعتبارات كثيرة، القسمة اللي احنا نذكرها باعتبارات تساوي او عدم تساوي هذا المعنى في الافراد الخارجية. مش احنا قلنا ان الكل له معنى ذهني وهو المفهوم او تعقل هذا المعنى الذي لا يمنع الشركة فيه؟ قال لي ايوه. قلت له طب المعنى ده بقى لما ننظر في تحقيقه فيه او تحقق هذا المعنى في الافراد الخارجية، هل يوجد في الافراد الخارجية بتساوي ولا بتفاوت؟ فهنيجي نتكلم بقى عن المتوافق والمشكك. فاذا تساويت الافراد في المعنى الكلي يبقى ده كل متواطئ، وإذا تفاوتت بأي معنى بقى من المعاني التي يتفاوت فيها يبقى ده اسمه مشكك، وهذا الصلاح. يبقى الكل ينقسم إلى قسمين، كل متواطئ وكل مشكك. ما معنى المتواطئ؟ هو الكلي الذي تساويت أفراده في المعنى. طب والمتواطئ هو الكل الذي تساويت أفراده فين؟ في الخارج. طب والمشكك هو الكلي الذي تفاوتت افراده في الخارج، اما بالقوة والضعف، في القوة والفعل، في التقدم والتأخر، وما شابه ذلك من المعاني. هذه المصطلحات اذا قرأت الاصفهانية تجد، هل الاسماء او لفظة الوجود من باب المتواطئ ولا من باب المشكك ولا من باب المشترك؟ لما تيجي تقرأ بقى عند ابن تيمية رحمه الله ويناقش المسألة ديت، وهو يناقش الذين وقعوا فيما يخالف الكتاب والسنة من العقائد، يجي يقول هل هذه من باب المتواطئ ولا من باب المشكك ولا من باب المشترك؟ ثم يأتي ويقول ان هناك من يخلط بين المعنى الكلي، والمعنى الكلي ده يكون ذهني، اما التواطئ والاشتراك والمشكك يكون في الايه؟ في النظر، او يكون باعتبار الافراد الايه؟ الخارجية. اذا هو يفرق رحمه الله بين هذه المصطلحات، فهو يعرف هذه المصطلحات ثم بعد ذلك يناقش المخالفين بها. لما تقرأ بقى فضلتك بقى هذه الكتب وحضرتك ما تعرفش هذه المصطلحات هتعمل ايه؟ هتقرأ وتفهم الكلام ده ازاي؟ قال لي مثال المتواطئ كالإنسان. الإنسان يعني إيه؟ هو الحي المفكر. طب لما أجي أنظر كده لمحمد في الخارج، هذا المعنى متحقق فيه؟ قال لي أيوه. طب وحسين نفس المعنى موجود فيه؟ قال لي أيوه. اللي هي الحياة والتفكير، الحي المفكر أو الحيوان الناطق على تعريف المناطق. هل يختلف باختلاف الأفراد؟ قال لي لا. قال لي يبقى ده إيه؟ متواطئ. لكن بقى يجي بعض الناس يتشدق لا مصلي محمد يختلف عن مين عن زيد. الاختلاف ده مش هيبقى من حيث ايه الانسانية المكونة له وهو انه حي مفكر، لا تكون باشياء اخرى، ان ده اعلم وده اقل علما، ده عالم وده جاهل، ده طويل ده قصير، ده تخين ده ده حاجات تانية غير المعنى اللي احنا بنتكلم عليه وهو الانسانية وهي الحيوانية المفكرة. هذا المعنى لا يختلف باختلاف الايه الاشخاص. هذا الذي يتكلم عليه، شوف هو بيكلمك كده تحاول تفرق بين القدر المشترك، وبعدين تجي تفرق بين ما يتميز به هذا الشخص عن الاخر، فتبدأ المعلومات تبقى مرتبة في ذهنك. والمشكك بدأ بعد ما عرف المتواطئ بدأ يتكلم عن الايه المشكك، هو الكل الذي تتفاوت افراده في الخارج بالقوة والضعف. مثلا قال لك النور والبياض، تقول ايه نور الشمس، نور القمر، نور الشمعة، نور. هل النور الذي يوجد في الشمس يتساوى مع النور الذي يوجد في القمر والذي يوجد في الشمعة؟ هو ده يطلق عليه نور وهذا يطلق عليه نور وهذا يطلق عليه نور، لكن هذا المعنى يتساوى؟ قال لا، ده يتفاوت في القوة او في الشدة او في الضعف. قال لي بس ده يطلق عليه نور. فقال ده مشكك. ليه مشكك؟ قال لي ان يتشكك فيه الناظر، هل هو من باب المتواطئ، لان ده نور وده نور وده نور كما تأتي وتقول هذا انسان وهذا انسان وهذا انسان، لكن من جهة اخرى ان في فرق بين النور اللي موجود في الشمس والنور اللي موجود في القمر والنور اللي موجود في. فبدأ بعض العلماء ده مشكك، والبعض اصلا ينكر هذا القسم وقسم المشكك، يأتي ويقول اما ان يكون متوافق واما ان يكون ايه مشترك، والبعض قال لا ده في قسم ثلاثي. حقق المسألة وشوف. كذلك مثلا في البياض تجي تقول ايه بياض الجبن وبياض التبشير، بياض هذا الانسان، هذا ابيض وهذا ابيض وهذا ابيض، ولكن البياض ده قد يكون بياض ناصح شديد وده اقل درجة وده اقل درجة، على ده في تفاوت. قال لي تبقى المشكك بقى ده الكل الذي ايه تفاوتت افراده فين في الخارج. هيبدأ بقى يتكلم على ان الكل يختلف من جهة اخرى، وهو من جهة اطلاق الكل على المسميات، وده هنأجله للايه للمرة القادمة. يبقى انت خدت هنا ان الجزء ينقسم الى قسمين، حقيقي واضافي، والكل ينقسم ايضا الى قسمين، الى كلي الى متواطئ وايه ومشكك. الالفاظ دي لابد انك تفهم المصطلحات بتاعتها ومعناها ايه عشان لما يجي تقرأ في الكتب تفهم ماذا ارادوا هذه المعاني. ان وصلت الى معنى يخالف الكتاب والسنة فلا تجعل في قلبك ولا في عقيدتك ولا في منهجك شيء يخالف الكتاب والايه والسنة، لكن افهم هذه المصطلحات وبعدين ابدا اقرا الكتب وافهم واعرض المعلومات دي على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه واله وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.